الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فللأخلاق في الإسلام منزلة عظيمة ومرتبة جليلة أبان عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومدحه ربه عز وجل فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق هو صورة النفس الباطنة، كما أن الخلق هو صورة النفس الظاهرة. الأخلاق لها منزلة عظيمة في هذه الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. وسأله بعض أصحابه الوصية فقال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ومن أجل الأخلاق التي جاء بها هذا الشرع واتصف بها سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من أعظم الأخلاق التواضع. والتواضع هو لين الجانب وخفض الجناح، وهو تعظيم الحق وقبوله، وهو أن ينأى الإنسان بنفسه أن يحتقر إخوانه وأن ينظر إليهم باستعلاء وأن يعاملهم بتكبر أو تجعرف، يعني لا يعاملهم بتكبر بل يعاملهم بخفض الجانب ولين الجناح. ولين الجناح، يعجب من رجل يتكبر ويترفع وهو يعلم أن مبدأه في خلق آدم كان من طين، وأن خلقه هو من ماء مهين، على ما يتكبر؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ما صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فمن صفات من يحبه الله سبحانه وتعالى أنه ذليل لإخوانه المؤمنين. وتأمل، قال: أذلة على المؤمنين، لأنه ضمن أذلة معنى رحماء، معنى الرحمة والشفقة. فهذه ليست ذلة هوان بل هي رحمة وشفقة ومعرفة بقدر المؤمن. والله سبحانه وتعالى يقول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فأمره الله عز وجل بلين الجانب وبالتواضع، لا سيما لأهل التوحيد والاتباع. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني من الموحدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى لي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا فيه أن السنة وحي من الله عز وجل، وأن من جملة ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه التواضع، أن تواضعه حتى لا يفخر أحد على أحد، ما يتباهى أحد على آخر، لا بجنس ولا نسب ولا علم ولا مال. عليك أن تعرف أنك عبد لله عز وجل، وأن المؤمنين هم إخوتك فمن كان أكبر منك عاملته معاملة الأب من التوقير، ومن كان يساويك في العمر عاملته معاملة الأخ، ومن كان دونك في العمر تعامله معاملة الابن. بهذا تسود الألفة والمودة والمحبة مجتمعات المسلمين. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. إذا تواضعت ونظرت إلى نفسك، لأن بارك الله فيكم بعض الناس ربما وفقه الله سبحانه وتعالى إلى علم، يكون حافظا للقرآن، حافظا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما تيسر منها، عالما بالشرع، ربما قاده ذلك إلى أن يترفع على الخلق وأن يتكبر على الخلق. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. العبد ما ينظر إلى نفسه بعين الكمال، ينظر إلى نفسه بعين النقص. أنت حقير فقير، كم لك من ذنوب، كم لك من معاصي. ولهذا ذكروا أن أحد الأمراء جاء يمشي متبخترا، أمير له أتباع لا يعدون كثرة، جاء يتبختر، فلم يعره بعض السلف اهتماما. قال: أنت ما تعرفني، أنت ما تعرفني، يعني كيف ما تهتم لي وما تستبشر عند رؤيتي، وزي ما يقولوا هن ما تتكبكب لما تشوفني، ما في كبكبة. قالوا: أنا أعرفك، أنا أعرفك، أما أولك فنطفة مذرة، وأما آخرك فجيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة. أنا أعرفك، أنت إنسان، أولك نطفة من ماء مهين مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة، أعرفك. هذا حقيقتنا بارك الله فيكم. عندك علم، عندك دين، عندك تقرب إلى الله، عندك عبادات، هذه إن كانت على ما يحبه الله فإنها تزيدك تواضعا وتزيدك لنفسك احتقارا. من أنا؟ ماذا عندي حتى أتكبر على الناس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال: يا رسول الله، الرجل منا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر الذي هو ضد التواضع. بطر الحق يعني دفعه، يأتيك الحق والدليل من الكتاب والسنة، بدل أن تنصاع وأن تقبل وأن تنقاد ترد هذا الحق، هذا كبر. أو أن تحتقر الناس وأن تزدريهم وأن تعيرهم وأن تنظر إليهم باستعناء وأن تظن أنهم على نقص. التواضع من أعظم الأخلاق التي يحتاجها طالب العلم. ينبغي للعالم وللعابد أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه سبحانه وتعالى. هذا من أجل الأخلاق التي يتصف بها طلاب العلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير ويعيننا لكل رشد. إن شاء الله درسنا في كتاب التوحيد قائم، وبارك الله فيكم.